ونعيش والذكرى فينا والجرح طول العمر. وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من إيدينا الحب دي ويمر. في كتير من الحكايات الحب ما بيكملش ونعيش والذكرى فينا وفي جرح طول العمر. وفي أغلب الأوقات نسأل وما بنعرفش ليه سيبنا من إيدينا الحب دي عمر. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. نقدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. نقدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه. مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه. مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عينيه. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات. ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي هي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات.